بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 67 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في عصر يوم الاثنين 16 من شهر ربيع الأول من شهر جماد الأولى 1438، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري باب التحريض على القتال، وقوله تعالى حرض المؤمنين على القتال. تفضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب التحريض على القتال، وقول الله تبارك وتعالى حرض المؤمنين على القتال. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، وينقلون التراب على متونهم، ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول: لولا أنت ما اهتدينا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هذا جزء من بيت لعبد الله بن رواحة، لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، والبيت كما هو وارد عنه رضي الله عنه أنه قال: لا هم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا. فهذه الأبيات هي لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يستشهد بشعر غيره، وربما ما استطاع أن يتمه لأنه ما علم الشعر، فما كان يستطيع قول الشعر ولا يحسنه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ربما أنشد بيتا وما استطاع إكماله، فينظر إلى الصديق ويقول: كيف هو؟ فيكمله أبو بكر ويقول: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. ذلك لأن الله قال عن نبيه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لأنه لو علم الشعر، لو كان يقول الشعر، لقالت العرب: وهذا الذي يأتي به هو من الشعر. ومع أنهم يعلمون أنه لا يحسن الشعر، وكان لا يحسنه حتى قبل البعثة، ومع ذلك اتهموه بأنه شاعر. قالوا: هو كاهن، قالوا: مجنون، قالوا: شاعر. ولم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما علمه الله الشعر، وما ينبغي له أن يقول الشعر صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك صيانة لكتاب الله عز وجل، صيانة للوحي الذي أنزله الله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وار التراب بياض بطنه، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا. في الهندية: فأنزل سكينة علينا، هكذا في الهندية: فأنزل سكينة علينا، وهي في هامش اليونينية وفي بعض الروايات فأنزل السكينة علينا، والبيت يستقيم باللفظ الأول، أقصد اللفظ الواردة عند النسخة الهندية، البيت يستقيم من الكسر إذا قلت فأنزلا سكينة علينا، وهو كذلك. نعم، أحسن الله عليكم. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. نعم. قال باب من حبسه العذر عن الغزو. وقد ثبت أن هذا كان يقوله الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكرر اللفظ الأخير، يقول أبينا أبينا، يقول أبينا أبينا صلى الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من حبسه العذر عن الغزو. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. إلا وهم معنا فيه يعني في الأجر، يعني إلا وهم شركاء معنا في الأجر، ما سلكنا واديا ولا شعبا فأجرنا إلا وهم أجروا معنا، لأنهم ما تخلفوا إلا لعذر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استنفر الناس وجب على كل قادر أن ينفر معه صلى الله عليه وسلم، ويأثم من تخلف. لكن في غزوة بدر ما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم، إنما أخذ معه من كان على أهبة الاستعداد ولم يستنفر كل الناس، بخلاف بقية غزواته صلى الله عليه وسلم كأحد وكالخندق فإنه استنفر كل الناس، كل من يطيق حمل السلاح خرج، وكذا في الخندق وكذا في تبوك. في تبوك كانت الشقة بعيدة، مسافة بعيدة جدا، ساروا مسيرة شهر وبقوا هناك 19 ليلة كما سيأتي معنا من حديث ابن عباس هنا إن شاء الله، فبقوا هناك 19 ليلة والشقة بعيدة والجو حار جدا، ولذلك أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهته، وما أذن لأحد بالتخلف إلا من كان معذورا كالمريض والأعرج والأعمى ونحو ذلك، والذي لا يجد ظهرا يركبه يعني دابة. ولذلك عتب النبي صلى الله عليه وسلم على من تخلف وهو قادر في قصة الثلاثة الذين خلفوا، يعني كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، حتى نزلت توبتهم وغفر الله لهم رضي الله عنهم، فكان لا يجوز لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد من أهل الإسلام أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال موسى حدثنا حماد عن حميد. ولذلك يقول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: الأول أصح. باب فضل الصوم في سبيل الله. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان ابن أبي عياش عن أبي سعيد يحدث عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. وقد اختلف أهل العلم في المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، فقيل من صام يوما في سبيل الله أي أراد به وجه الله عز وجل، في سبيل الله يعني أراد وجه الله عز وجل حتى ولو كان في أهله، كالذي يصوم رمضان وهو يريد وجه الله عز وجل، أو يصوم أيام البيض أو الاثنين والخميس، أو يصوم تطوعا وهو يريد وجه الله عز وجل. ومن أهل العلم من يرى أن قوله من صام يوما في سبيل الله أي في الغزو أي في الجهاد، وهذا الذي قصده المصنف رحمه الله، ولذلك أورده في كتاب الجهاد، ولذلك أورده في كتاب الجهاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم وهو غاز، ولذلك قالوا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، يعني في بعض غزواته، ما منا رجل صائم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، يعني كلنا لا يطيق الصوم لشدة الحر والسفر والسير، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، وكذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وحتى في فتح مكة صام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الناس يصومون اقتداء به صلى الله عليه وسلم وشق عليهم، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك حين صمت صام الناس معك وقد شق عليهم. فلما بلغ الكديد، يعني قرب مكة صلى الله عليه وسلم، لما بلغ الكديد أفطر صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، رفع وهو على راحلته رفع قدحا من ماء وشرب صلى الله عليه وسلم كي يفطر من صام معه. فأبى بعضهم أن يفطر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ما أفطروا وأكملوا صومهم، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة، إذ أنهم ما امتثلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما أفطر إشفاقا عليهم، شفقة بأمته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل النفقة في سبيل الله. حدثني سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي هلمة. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. نعم، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. زوجين أي اثنين من أي صنف من الصدقات، يعني إذا أنفق، إذا حبس فرسا فإنه يحبس فرسين مثلا، أو ناقتين مثلا، أو سلاحين مثلا، أو من المال اثنين مثلا. من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني من أي مال كان ينفق اثنين في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا، فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم: قلنا يوحى إليه. وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير. ثم إنه مسح عن وجهه الروح ضاء، يعني العرق الذي نزل بسبب نزول الوحي. نعم. فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو؟ قالها ثلاثا: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطه، أو يلم كلما أكلت، حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه، فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين، ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا الغنى، وعطب هذه الأمة وفتنتها المال، ولذلك ما سلط المال على هذه الأمة إلا فسدت. ولو استقرأ الإنسان التاريخ منذ عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، لو استعرضنا التاريخ لوجدنا أن في كل فترة تاريخية تسلط المال على الأمة، كان تسلط المال سببا لعطبها، سببا لزوالها. وأقرب مثال على هذا ما كان في زمن الدولة العباسية مثلا، حين كثر المال وفاض وسلط المال على القلوب، فركنت النفوس إلى الدنيا حتى تسلط التتار عليهم، ودمروا بغداد سنة 56 و600 للهجرة. وحتى أن ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية يذكر أن هولاكو كان محاصرا لبغداد، والمستعصم يعني الخليفة العباسي في قصره ترقص أمامه الغانية حتى أن سهما دخل من نافذة القصر فأصابها فقتلها وهي ترقص أمام الخليفة. والمستعصم في لهوه والدنيا محاصرة، وكانت النتيجة أن قتل هولاكو الخليفة حين خرج إليه واستسلم، وخرج المستعصم ومعه الفقهاء والقراء والمحدثون والعلماء والأمراء وأرباب الجند، فقتلهم كلهم عن بكرة أبيهم. ثم دخل بغداد فاستباحها 40 يوما، قتل 1000 و800 إنسان كما يقول ابن كثير، يعني 1,800,000 إنسان 40 يوما، والسيف في الرقاب. والسبب هو تسلط الدنيا على الأمة. وقل مثل ذلك ما وقع في الأندلس. الأندلس فتحت سنة 92 93 للهجرة، يعني في زمن التابعين، ودخلها جماعة من التابعين، وكانوا لا ينظرون إلى الدنيا، الدنيا كانت لا تساوي عندهم شيئا. ففتحوا خلال سنتين الجزيرة الإيبيرية كاملة، الجزيرة الإيبيرية يعني إسبانيا والبرتغال، بل إن الغافقي يعني المقصود به من؟ أبو عبد الرحمن الغافقي، اجتاز جبال البرانس. جبال البرانس هذه سلسلة جبال تفصل إسبانيا عن فرنسا، اجتاز جبال الفرانس حتى دخل الأرض الكبيرة بلاد الغال. بلاد الغال هي فرنسا الآن، وقطع فيها مسافات حتى اقترب من عاصمتها، وكانت تلك المعركة التي تسمى ببلاط الشهداء، معركة بوتيه يسموها النصارى والمسلمون يسمونها بلاط الشهداء، التي هزم فيها المسلمون هزيمة سحيقة، ولولا تلك الهزيمة ربما كان المسلمون فتحوا إسبانيا كاملة وإنجلترا، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فكانوا لا ينظرون إلى الدنيا ولا إلى زهرتها، لكن لما سلطت الدنيا على القلوب وتدفق المال عليهم وكثر الغنى كثرت المعاصي، واهتموا بالدنيا وركنت القلوب إليها، أخرجوا منها بعد التذبيح والقتل والتنصير سنة 98 و800، سنة 98 و800 يعني بعد أكثر من 8 قرون. هم دخلوا سنة 92 وخرجوا سنة 98 و800، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف علينا من فتن الدنيا كما خاف علينا الغنى، فالمال إذا تسلط على القلوب فسدت القلوب. ولذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم حين خرجوا من هذه الجزيرة بل من هذه المدينة فاتحين في خلافة الصديق وفي خلافة الفاروق رضي الله عنهم، ما كانت الدنيا تساوي عندهم جناح بعوضة، ولذلك أراد أن يدخل الرعب في قلوبهم رستم، فجلس على سرير من ذهب قد رصع بالجواهر وفرشت تلك النمارق وتلك الفرش التي هي من الحرير، ووضعت تلك الأرائك التي هي من الذهب، وجاء ربعي بن عامر رضي الله عنه وقد لبس ثيابا مرقعة، وهو رجل قصير يركب فرسا قصيرة وسيفه علاه الصدأ وليس له غمد، فلفه بخرق وجعله على متنه. جاء هذه الدنيا كلها لا تساوي عنده شيئا أبدا. ولذلك انظروا في آخر الحديث لما قيل له يا رسول الله أيأتي الخير بالشر، سكت صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، ثم بين أن خير المال هو الذي يكون في يد الرجل الصالح الذي لا يفتن به، يكون ثريا وعنده الدنيا لكنها لا تساوي عنده شيئا، ينفقها كلها في سبيل الله ولا يبالي. ولذلك نعم المال هو الذي يكون في يد المسلم لا في قلبه، متى ما دخل حب المال في قلب المسلم فسد. ولذلك تجد بعض الأثرياء كأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فإنهم أثروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثرت الفتوحات، وسيأتي معنا في الصحيح ثروة الزبير رضي الله عنه، وهؤلاء العشر المبشرون بالجنة 6 منهم كانوا أثرياء، لكن متى؟ بعد ذلك بزمن، يعني أبو بكر مات فقيرا رضي الله عنه، وعمر مات فقيرا رضي الله عنه، وعثمان مات فقيرا رضي الله عنه ما يملك من الدنيا شيئا، ثم علي كان من الأثرياء كان ثريا جدا، وعبد الرحمن بن عوف كان ثريا جدا، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان ثريا، وأبو عبيدة مات على فقره رضي الله عنه، والزبير وطلحة كانوا من الأثرياء. سيأتي معنا ثروة الزبير شيء مهول ما تتصوره، مع أنه مات وهو يظن أنه فقير وظن أن ديونه لن تقضى، لكن الله قضى دينه وبقي من ماله كثير، لكن هذه الدنيا كانت في أيديهم ما كانت في قلوبهم. نحن الآن ربما ما نكون أثرياء، الواحد ما في جيبه إلا مثلا 100 ريال، وإذا رأى مسكينا يستخسر أن يتصدق عليه بريال، صحيح؟ وإذا أخرج ريالا أو 5 ريال تجد القلب يتألم أسبوعا، صحيح؟ لأن الدنيا سلطت، الدنيا دخلت قلوبنا ليست في أيدينا، وهم كانت الدنيا في أيديهم ما كانت في قلوبهم. ولذلك كان الرجل ينفق ولا يبالي، يعلم أن الدنيا هذه لا تساوي شيئا، جاءت الدنيا صاغرة إليهم رضوان الله عليهم لكنهم ما كانوا يأبهون بها. ونحن لو ضاع مننا، لو سقط مننا 50 ريال نتغزل بهذه 50 سنة، صحيح؟ إلا أن الدنيا تسلطت على القلوب، ولذلك فساد القلب بتسلط الدنيا عليها، متى ما تسلطت الدنيا فسدت القلوب. وهكذا هذا المال ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يبتلي الله العباد لينظروا كيف يصنعون. نعم، تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. وأيضا كان يدخل بيت أختها، مضى معنا بالأمس أنه دخل بيت أم حرام بنت ملحان وهي أختها، والذي روى القصة هو نفسه أنس رضي الله عنه، هو نفسه أنس، وقلنا هن من خالاته صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يدخل عليها فتفري رأسه، يعني أم حرام. نعم. قال: باب التحنط عند القتال. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس قال: وذكر يوم اليمامة قال: أتى أنس ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال: يا عمي ما يحبسك ألا تجيء؟ قال: الآن يا ابن أخي. وجعل يتحنط يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. رواه حماد عن ثابت عن أنس. نعم. وقتل في تلك المعركة شهيدا، وأصابته بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشر بالجنة، كان جهوري الصوت وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دميم الخلقة. دميم الخلقة يعني دميم الوجه، لم يكن جميلا، وهذا لا يضره، لأن الله لا ينظر إلى الوجوه ولا إلى الأشكال ولا إلى الألوان، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فأنت لا تدخل الجنة بجمال وجهك ولا بقبح وجهك ولا بلونك ولا بحسبك ونسبك، إنما تفوز برضوان الله عز وجل بتقواك، بإيمانك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك كان جهوري الصوت، فلما أنزل الله عز وجل قوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، ظن أنه المقصود، فجلس يبكي في بيته ومرض من شدة الهم والغم، وقال بأنه هو الذي يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار، هكذا ظن رضي الله عنه. فاستفقده النبي صلى الله عليه وسلم أياما ما يراه، فسأل: أين ثابت بن قيس؟ قالوا: يا رسول الله هو مريض في البيت يبكي ليل نهار حزين. لما؟ قالوا: يا رسول الله لما سمع قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال عن نفسه بأنه قد حبط عمله وهو من أهل النار. قال: لا، بل هو من أهل الجنة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبشره بالشهادة، ولذلك الصحابة كانوا يرونه وهو يسير بينهم ويعلمون أنه شهيد رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي رقاه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم رب الناس أذهب الباس عن ثابت بن قيس بن شماس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فاستشهد رضي الله عنه يوم اليمامة. يوم اليمامة يعني حين قاتل المسلمون المرتد من؟ مسيلمة الكذاب، لما قاتل المسلمون مسيلمة، فكان ثابت بن قيس رضي الله عنه في جيش خالد رضي الله تعالى عنه، فأخذ في خيمته يتحنط. الحنوط ما يوضع للميت قبل دفنه بعد الغسل، فصار يتحنط، فقال له أنس: يا عم المعركة قائمة، أما تخرج؟ قال: الآن يا ابن أخي. ثم خرج وإذا الناس منهزمون، وأنتم تعلمون أن المسلمين انهزموا في أول الأمر، ثم مكن الله عز وجل المسلمين من المشركين في أول الأمر، انهزم المسلمون، فقال رضي الله عنه: هكذا عن وجوهنا، يعني ابتعدوا عن طريقنا، بئس ما عودتم أقرانكم، يعني حين فررتم وانهزمتم، ما هكذا كنا نفعل حين نلقى القوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا عن وجوهنا كي نضارب القوم. ثم خرج يضاربهم رضي الله عنه حتى استشهد رضوان الله عليه، ونصر الله المسلمين، ففر مسيلمة ومن معه حتى احتموا بالحديقة،

إن عندي فندموا، عندكم فقدموا، هكذا نسخة؟ نسخة نعم. أيوة جيد ماشي. لأبي نعم. ذر والأصيل وأبي الوقت وقبلهم وبعدهم صح، وفي نسخة قبلها وبعدها صح فندموا. نعم. هذه الهندية شيخ؟ ما أدري، ما ليس عندي شيء فيها. مكنس. نعم. الهندية موجودة عند الشيخ. إيش عندك؟ فندموا في الهندية فندموا. حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فندموا فلما أدركوه قال: هل معكم منه شيء؟ قال: معنا رجله. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثنا أبي بن عباس ابن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم. بعدها في الهندية بعد قوله يقال له اللحيف قال: وقال بعضهم اللخيف بالخاء، هكذا في الهندية. في الهامش يقول: في هامش اليونينية كذلك أيضا. نعم. كيف يا خلا؟ ما هي العبارة؟ العبارة في الهندية بعد قوله يقال له اللحيف قال: وقال بعضهم اللخيف بالخاء، وهكذا في الهندية. وفي اليونينية في الهامش قال: وقال أبو عبد الله وقال بعضهم اللخيف بالخاء. التي أثبتها هنا قال في وعليه صح قال أبو عبد الله وقال بعضهم اللخيف. نعم، هكذا في هامش اليونينية. أما في الهندية وقال بعضهم اللخيف بالخاء فقط، هكذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ في الهندية: هل تدري ما حق الله؟ بزيادة ما. أحسن الله إليكم. قال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خوفا من الإثم في كتمان العلم، فيتكلوا يعني على هذا الأمر. والمقصود أن لا يعذبهم يعني عذاب التخليد في النار، وإلا من مات على التوحيد وهو صاحب معاص وذنوب هو تحت المشيئة، إن شاء عفي عنه، إن شاء غفر الله عنه ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء حاسبه وعذبه على قدر عمله ثم أدخله الجنة، لكنه لا يخلد في النار. فالمؤمن العاصي الذي مات على التوحيد، مات على لا إله إلا الله وعنده معاصي، هذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن شاء غفر له، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن شاء غفر له، وإن شاء عاقبه على قدر ذنوبه، لكنه لا يعذبه عذاب الكفار، يعني لا يخلده في النار. والله عز وجل لا يسأل عما يفعل، والناس والعباد يسألون، فقد يعفو عن جلل، عن أمر عظيم، قد يعفو عن كبائر، وقد يؤاخذ العبد بأمر قليل جدا يراه الإنسان قليلا وهو عند الله عظيم. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، ما يعذبان في كبير يعني سهل تركه. وفي لفظ قال: بلى إنهما لكبير، يعني في الإثم والجرم. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني يرى أمرا عاديا كما يفعل كثير من الناس الآن، تجده يأتي فيقضي حاجته ثم لا يستنجي ولا يستجمر، ويلبس ثيابه والنجاسة على ثيابه. فإذا أخذ الله العبد أخذه بأمر كان العبد يراه أمرا حقيرا، وإن عفى يعفو عن أمور عظيمة سبحانه وتعالى، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن كل ذنب يغفره الله إلا الشرك لا يغفره الله إذا لم يتب منه العبد. الشرك يغفره الله إن تاب منه صاحبه، يعني الكافر المشرك الذي يعبد وثنا أو يعبد صنما، إن تاب وأناب وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قبلت توبته ما لم يغرغر. صحيح قبلت توبته، لكن إن مات على الشرك لا يغفر له، لا يغفر له. لكن إن مات على لا إله إلا الله وإن زنى وإن سرق هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. هذا يقول: هل يحصل الأجر لو أوقف مركبة في سبيل الله يكون له أجر مثل من احتبس فرسا في سبيل الله، أي في الدعوة إلى الله وطلبة العلم؟ نعم، لو أن إنسانا أوقف باصا لطلاب الجامعة مثلا الإسلامية الفقراء ينقلهم من الجامعة إلى الحرم مثلا أو من الحرم إلى الجامعة، نعم، أو أوقف سيارة على فقراء المسلمين على الأيتام والمساكين، نعم، يحصل له هذا الأجر بإذن الله، والإنسان له ما نوى ما أراد به وجه الله عز وجل نال الأجر بإذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من شؤم الفرس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. بعض أهل العلم يقول: الشؤم في الفرس في سوء خلقها، وكذا في المرأة شؤمها في سوء خلقها بأن تكون سيئة الأخلاق، وفي الدار في ضيقها. فقالوا: ليس الشؤم على ظاهره، إنما المقصود بالشؤم في البيت ضيق البيت، وفي المرأة سوء خلقها، وكذا في الدابة. وبعضهم يقول: لا، هو على حقيقته، ولعل هذا أقرب والتجربة تثبت ذلك. ففي الحديث أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: دارا سكناها كنا كثيرة، كان المال كثير والعدد كثير فسكناها فقل المال، فقل المال وماتت الأنفس، أو قال كلمة نحوها، فقال: اتركوها مقبوحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يرى أن الشؤم على حقيقته، ولعل هذا أقرب والتجربة تثبت ذلك، وقد رأينا ذلك في حياتنا والناس يرون ذلك. كم من دار سكناها، ليس كم من دار بل دار سكناها، ما سكناها وبقينا فيها إلا ونحن في كدر وضيق وهم وغم ومصائب، فلما خرجنا منها وسع الله عز وجل. هذا يحصل، كثير من الناس يجربون ذلك. وأذكر قريبا لي مرة اشترى سيارة جديدة وبعد يومين صدمت، صارت تعرض لحادث كبير، فأدخلها وأصلحها بنصف قيمتها وهي جديدة، وفي اليوم الثاني تعرض لحادث آخر فأصلحها بنصف قيمتها وهي جديدة، وخرجت بعد أسبوعين، خرجت من الورشة صدمت مرة ثانية، فباعها، فلما اشتراها الآخر تنعم بها، ما تعرض بشيء. هذا من عند الله عز وجل. قد يبتلي الله عز وجل العبد بأمور حين يشتري هذه السيارة أو يشتري هذه الدار، وإذا أخذها غيره ما تعرض لشيء من ذلك. فبعضهم يرى أنها على الحقيقة، وبعضهم يرى أن المقصود بالشؤم هنا ليس المقصود على وجهه، إنما شؤم الدابة في عسر خلقها، وكذا شؤم المرأة في سلاطة لسانها، وشؤم البيت في ضيقه، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الخيل لثلاثة. وقوله يعني تعالى أذكر أن بل خلاص مشي بعض القصص بعدين نحكيها لكم. نعم. سأل الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الخيل لثلاثة. وقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له. ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب من ضرب دابة غيره في الغزو. حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه فقلت له حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سافرت معه في بعض أسفاره. قال أبو عقيل لا أدري غزوة أو عمرة. فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل. قال جابر فأقبلنا في الهندية فليتعجل. نعم نعم في نسخة جميل. قال جابر رضي الله عنه فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك ليس فيه شية والناس خلفي. فبينا أنا كذلك إذ قام علي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك. فضربه بسوطه ضربة فوثب البعير مكانه فقال أتبيع الجمل؟ قلت نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت له هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواق من ذهب فقال أعطوها جابرا. ثم قال استوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال الثمن والجمل لك. نعم. هنا قال فدخلت إليه في الهندية فدخلت عليه, وأيضا قال فجعل يطيف بالجمل ويقول لي, لفظة لي هذه أيضا في الهندية في هامش اليونينية كذلك يقول ويقول لي الجمل جملنا. نعم. حديث جابر مر معنا مرارا وتكلمنا عنه عدة مرات. نعم. يقول في الهندية لي الجمل جمل. نعم. فجعل يطيف بالجمل ويقول لي الجمل جملنا, وهكذا في هامش اليونينية الأولى التي فدخل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. نعم. وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. نعم. الناس مختلفون في هذا, فبعضهم يرى أن الفرس أفضل من الحصان, أن الفرس أفضل من الحصان, يعني الأنثى أفضل من الذكر. قالوا لأنها أطوع بعكس الذكر من الخيل فإنه أرعن, فبعضهم يستحب الأنثى من الخيل لأنها يقولون لأنها أطوع لصاحبها, وبعضهم يرى أن الذكر أفضل, وهذا الذي عليه السلف كما ذكر المصنف. قالوا لأن الذكر أجسر في القتال, فيه جسارة وشجاعة أكثر من الأنثى, والله يقول وليس الذكر كالأنثى. نعم. اقرأ. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال باب سهام الفرس. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. وقال مالك يسهم للخير والبرادين منها, لقوله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها ولا يسهم لأكثر من فرس. يعني لو خرج الإنسان في الغزو بفرسين أو ثلاثة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم إلا لفرس واحد الذي عليه هو, يعني الذي عليه المقاتل. نعم. قال باب من كان يعطي للراكب سهما, للراجل سهما يعني الذي يقاتل على رجله, وكان يعطي للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمين لفرسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من قاد دابة غيره في الحرب. حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال: رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما: أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، أبو سفيان هنا ليس أبو سفيان المشهور الذي تعرفونه، أبو سفيان المشهور هو أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية، هذا هو المشهور الذي كان قائد جيش المشركين يوم أحد، وهو الذي كان صاحب القافلة يوم بدر، وأسلم رضي الله عنه قبيل الفتح حين جاء به العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، هذا أبو سفيان آخر. أما هذا أبو سفيان فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أخ النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه، كما أن حمزة كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الرضاعة، وكما أن أبا سلمة كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الرضاعة، وكذلك هذا كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم وكان صديقه في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله وبرسوله، وكان شاعرا مفرقا، وكما قلنا كل بني عبد المطلب الشعراء إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بني عبد المطلب، هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم في شعره، وكان يرد عليه حسان رضي الله عنه في قصيدته التي ذكرنا القصة والقصيدة سابقا حين قال: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فأسلم رضي الله عنه قبيل الفتح وحسن إسلامه، وكان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يمسك بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. نعم. هذا يسأل يقول أنه من ليبيا، يقول: والوضع هناك غير آمن، ومنزله في منطقة بعيدة عن السكان، والمسجد بعيد لا يسمع النداء، ويقول: ويخاف إذا خرج إلى الصلاة خاصة صلاة الفجر في النهار، لا يخاف وهو يحضر الصلاة جماعة في النهار، لكنه يخشى أن يحضر صلاة الفجر، يخشى إن خرج أن يصاب، فهل يجوز له أن يصلي في بيته؟ الجواب نعم، إن كان الأمر كما تقول، وأنك إن خرجت من بيتك تخشى على نفسك الضرر، وفي النهار لا تخشى لأن الطرق آمنة والناس كثر، فاذهب في وقت النهار وأنت لا تخاف على نفسك الضرر، وأما في الفجر إن كنت تخشى أن تقتل أو تضرب أو تؤذى فصلي في بيتك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الركاب والغرز للدابة. حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. باب ركوب الفرس العري. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف. قال: والقصة مضت معنا حين قال: لن تراعوا لن تراعوا، قال: إن وجدناه لبحرا، يعني هذا الحصان. نعم. قال: باب الفرس القطوف. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرس لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف، فلما رجع قال: وجدنا فرسكم هذا بحرا، فكان بعد ذلك لا يجارى. كان قطوفا يعني لا يجري ولا يمشي، عسرا لا يركب، فأصابته بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ركبه، والقصة ذكرناها لكم سابقا، كان أهل المدينة يتخوفون عدوا، وفجأة سمعوا جلبة، سمعوا ضجيجا، فظنوا أن العدو قد بغتهم، أن جيشا قد غزاهم، فتجهزوا وخرجوا، والأصل إذا سمع الإنسان مثل هذا الصوت يخرج وقت أن يطمئن أن جاره خرج، والثاني والثالث لا يخرج وحده، فتجمعوا وخرجوا ليلقوا هذا الجيش، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عائد، يعني سمع كما سمعوا لكن ما انتظرهم، إنما خرج ووضع السيف على عاتقه، وضع السيف على عاتقه يعني سيف خال من غمده، ولو كان في غمده لوضعه في موضعه، وإذا السيف على عاتقه خرج وما وجد إلا هذا الفرس القطوف الذي لا يسير، الذي لا يجري، والذي لا يركب أحدا، وكان هذا الفرس عاريا يعني ليس عليه سرج وليس عليه لجام، فامتطى ظهره النبي صلى الله عليه وسلم وركض وركض وجرى حتى استطلع الأمر، فوجد أنه ليس ثم خوف، وإنما هي قوافل بضاعة تمر من عند المدينة، فعاد، ولما عاد وإذا بالقوم قد خرجوا، فقال لهم لن تراعوا لن تراعوا يعني لا تخافوا لا تخافوا، فاستغربوا من شجاعته صلى الله عليه وسلم وبسالته وبطولته، لأن أشجع رجل منهم ما خرج وحده، إنما ينتظر خروج الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج وحده، ثم أشجع الشجعان لا يركب إلا فرسا عليه سرج وعلى فمه لجام، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب هذا الفرس العري يعني العاري. وتعجبوا أيضا أن هذا الفرس قطوف لا يتحرك، لا يركب على ظهره أحدا، لا يجري، وإذا هو ينطلق كالريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدناه لبحرا يعني ينطلق كموج البحر في سرعته، فكان بعده كذلك يعني بعد ذلك كان هذا الحصان كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السبق بين الخيل. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحيفاء إلى ثنية الوداع، وأجر ما لم حيفاء أو الحفياء. الحفياء يا حسن. نعم. الله إليكم. وكذلك من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. مسجد بني زريق هو الذي كان يسمى بمسجد السبق الذي أزيل قبله، يعني بعضكم أكثركم رأى مسجد السبق الذي كان بهذا الاسم، وكان في الجهة الجنوبية في الجهة الشمالية الغربية من المسجد، مسجد السبق ومسجد بني زريق، مسجد بني زريق. وأما الثنية ثنية الوداع فقد أدركناها، أزيلت قبل زمن يسير، ثنية جبيل صغير كان عليه مسجد يقال له مسجد ثنية الوداع، وفي مكان المسجد الآن المستوصف الذي اسمه مستوصف خالد بن الوليد، مستوصف خالد بن الوليد. وأما الخيل التي لم تضمر يعني التي هي على حالها، وأما التي أضمرت فهي التي كانت تجهز للقتال، وإضمارها يكون بإجاعتها وشد بطنها، يعني تجوع الخيل ولا يعطونها من الطعام إلا القليل القليل، وكل يوم يشدون الرباط على بطنها حتى يضمر البطن، وهم مع ذلك يجرونها، يعني يجعلون لها تدريب معين في الجري، تجري كل يوم مسافة معينة ولا تعطى من الطعام إلا قليل، ثم كل يوم يزاد في شدها ويزاد في مسافة الجري ويزاد في مسافة الجري، وهكذا يوميا الطعام له مقدار معين ويشد على بطنها وتجرى، وكل يوم الجري يزيد عن اليوم الذي قبله، يعني التمرين يزيد تدريب إلى أن تصل إلى مرحلة معينة، ثم يفك الرباط، وإذا بطنها قد أضمر ضمر فيطلقون لها الطعام كما تشاء تأكل، لكنهم يحافظون على تدريبها في الجري، فيكون ما تأكله يكون عضلات لا ينتفخ بطنها، لأنها إن كانت ذات بطن لا تجري في القتال، فكانت الخيل التي تضمر هي التي تستخدم في القتال، لأنها تكون نحيلة نحيفة سريعة ولا تكون هزيلة، فرق بين النحيلة والهزيلة، الهزيلة ضعيفة، أما هذه تكون عضلات لكن ليس لها كرش، فهمنا؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب قال رحمه الله تعالى: باب إضمار الخيل للسبق. باب إضمار الخيل للسبق. قال حدثنا وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكنت في من أجرى. قال عبد الله: حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل. نعم. وفي نسخة بين ثنية. قال: باب إضمار الخيل للسبق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان سابق بها. وفي الهندية كان في من سابق بها، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. نعم. وبعدها في الهندية عبارة زائدة وهي قال أبو عبد الله. نعم، موجودة عندكم هذه في نسخة. أيوة. أبي ذر والمستملي قال أبو عبد الله أمدا غاية فطال عليهم الأمد. نعم، هذا في صلب الهندية، قال أبو عبد الله عن البخاري. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب غاية السبق للخيل المضمرة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: 6 أميال أو 7. وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميل أو نحوه. قال: ميل أو نحوه. نعم، أو نحوه. وكان ابن عمر ممن سابق فيها. باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء، وقال المسور: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء. قال حدثنا مالك بن إسماعيل. وهي القصواء، القصواء هي العضباء. هذا الأخ يسأل، وبالأمس أيضا جاءنا سؤال يعني قريب من هذا، وأنا ما أجبت لأننا تكلمنا في هذا مرارا، يعني الكلام المكرر قد يكون فيه إملال. يقول: هل المرتد عن الإسلام إذا رجع إلى الإسلام وندم على ما كان منه هل ترد له الحسنات والأجور الماضية أم لا؟ والأمس أحدهم سأل لما ذكرنا قصة طليحة رضي الله عنه، طليحة بن حذيفة الأسدي، ذكرناه أمس، وهو صحابي جليل رضي الله عنه، فبعضهم استشكل ذلك وقال: هل يقبل من المرتد إذا عاد إلى الإسلام قبل أن يقدر عليه السلطان؟ نقول: ولو بعد أن قدر عليه السلطان، يعني المرتد لو قدر عليه السلطان وقبض عليه ثم عاد إلى الإسلام لا نقبل إسلامه؟ نقبل إسلامه. ذاك الذي أمعن في المسلمين قتلا، قتل في المعركة، فلما انتهز منه أسامة غفلة ثم علاه بالرمح فقال: لا إله إلا الله، فقتله. أما ثرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما قال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فما تصنع بلا إله إلا الله إن جاءت يوم القيامة؟ فالمرتد يقبل منه قول إسلامه مهما كان. ولذلك مضى معنا في الموطأ أن رجلا جاء إلى عمر من العراق فسأله عمر، قال: هل فيكم من مغربة خبر؟ يعني هل حصلت فيكم حادثة غريبة، أخبار غريبة؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: رجل ارتد بعد الإسلام، رجل ارتد بعد إسلامه. قال: فما صنعتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال: هلا حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيفا كي يراجع أمر الله؟ ثم قال: اللهم إني لم آمر ولم أشهد ولم أرضى إذ بلغني، لم آمر بقتله ولم أشهد قتله ولم أدري عنه ولا رضيت بذلك حين بلغني. إذن لا يجوز من ارتد عن الإسلام أن يقتل مباشرة، على قول جماعة من أهل العلم، والمسألة فيها تفصيل بين الفقهاء، إنما يستتاب المرتد، يستتاب 3. فهذه المسألة وهي: إذا عاد المرتد، إذا ارتد الإنسان وعاد، هل ترجع له حسناته أو لا؟ قولين لأهل العلم. القول الأول وهو قول مالك أبي حنيفة رحمة الله عليهما أنه لا ترجع إليه حسناته، وأنه يبدأ من جديد، يعني العداد يتصفر، يبدأ الحسنات من جديد، يصفر العداد، يبدأ من الصفر. وهذا قول أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهما، واستدلوا بقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فقالوا: من ارتد حبط عمله ولا يرجع إليه شيء من عمله، وبالتالي يبدأ من جديد. ولذلك قالوا: إن ارتد وكان قد حج حجة الإسلام فإنها تجب عليه حجة الإسلام مرة أخرى. واستدلوا بالآية التي ذكرناها لكم، وعليه قالوا: من ارتد ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام كعمر بن معد كرب رضي الله عنه وكطليحة وجماعات من الصحابة ممن صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام قالوا هذو ليسوا بصحابة، هؤلاء ليسوا بصحابة بل هم من التابعين، نقبل منهم إسلامهم لكن العمل السابق قد حبط، وأنهم بدأوا أعمالهم من جديد وبالتالي ذهب عنهم فضل الصحبة وهم تابعون. وذهب الشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع إلى أن هؤلاء صحابة، وأن المرتد إذا عاد إلى الإسلام عاد إليه عمله، وأن المرتد لا يحبط عنه عمله حتى يموت على ردته، أما إذا لم يمت فالعمل مرتفع عنه، إن عاد إلى الإسلام عاد إليه عمله. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم ماذا فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا فشرط حبوط العمل هو أن يموت على الكفر، لأن الله قال فيمت وهو كافر، من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. قالوا فإذا لم يمت وهو كافر ما حبط عمله، إن مات وهو مسلم، إن مات وهو مسلم لا يحبط عمله، لأن الله علق حبوط العمل على الموت على الكفر، فقال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قالوا على هذا من ارتد من الصحابة ثم عاد إلى الإسلام عاد إليه فضل الصحبة وهو صحابي. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة وكذا في مقدمة الإصابة في تعريف الصحابي ماذا قال؟ قال والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من لقي، لأنه قد يلقاه غير المبصر كابن أم مكتوم كان أعمى، ألا يكون صحابيا؟ الجواب صحابي ولو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعمى، لذلك ما قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من لقي. قال والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة على الصحيح، هكذا يقول. لماذا قال على الصحيح؟ لأن المسألة خلافية، والحافظ ابن حجر شافعي كما تعلمون، والحافظ ابن حجر شافعي، وفي مذهب الشافعي وأحمد أن الردة لا تحبط العمل، إنما الذي يحبط العمل هو الموت على الردة، لأن الله يقول فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وأما مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهم فيقولون الله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فقالوا مجرد الشرك مجرد الردة محبط للعمل. ولذلك يقول الحافظ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة على الصحيح. نعم، هذا تفصيل المسألة والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، قال حميد قال لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف هنا، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقفنا عند باب الغزو على الحمير، مو كذا؟ يعني أنا عندي هنا بعد الذي قرأه الشيخ باب الغزو على الحمير، وتحته ليس بشيء نسخة لأبي، أيوة، بعده باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، بيض له البخاري، ماشي. نعم، جميل، ماشي. إذا قرئ باب الغزو على الحمير، البدء غدا بإذن الله من عند باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. المجلس اليوم كان كم؟